أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع: باب في الرهن. الرهن هو جعل مال وثيقة على دين، يعني إذا كان إنسان أعطى إنسانا دينا 1000 ريال ويقول أعطني رهنا حتى إذا عجزت عن أداء الدين فأبيع هذا وأستخرج حقي، هكذا. فإذا جاء به على الموعد الدين يرد إليه الشيء أو المال المرهون، وهو في الحقيقة يعني كأنه توثيقة أو وثيقة للدين، بحيث إذا خيف منه أنه لا يؤدي فيستخرج من هذا المال المرهون ماله، ويطلق الرهن على المرهون أيضا. هذا الشيء رهن أي مرهون على دين. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حناد هو ابن السري من الأئمة المعروفين، وله تأليف، حناد بن السري له تأليف معروف، ما هو؟ كتاب الزهد. كتاب الزهد لحناد بن السري، كتاب الزهد لوكيع، كتاب الزهد لعبد الله المبارك. فبالحقيقة يعني يبدو أن هذا لما توسعت الدول الإسلامية وتوسع المال في أيدي الناس، فيبدو والله أعلم الأئمة يحتاجوا في هذا في القرن الثالث أن يكتبوا كتاب الزهد في هذه الفترة. قلت غلفت عدة تأليفات، ومنها تأليف الزهد والورع للإمام أحمد بن حنبل. على كل حال، فهنا حناد بن السري رحمه الله عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك الزاهد المجاهد، عن زكريا وهو ابن أبي زايدة من الثقات، عن الشعبي عمرو بن شرائيل، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر، لبن الدر، لبن هو اللبن، والدر هو اللبن، أيضا لله دره أي لله مما أعطاه من الخير، فالدر هو اللبن، لكنه الإضافة، قالوا هنا إضافة الشيء ليس إلى نفسه بل إلى اسم الفاعل، يعني لبن الدارة، الدابة التي تدر اللبن، فلبنها يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. شخص أخذ دينا 1000 ريال وآتى بقرة أو آتى ناقة محلوبة رهنا، فالآن هل يحلب الرهن الناقة أو لا يحلب؟ لابد أن يحلب ويستفيد منه. إن لم يحلب فهو يتكلف نفقته، من أين يأتي به النفقة؟ إذا كان الحصل بينهما توافق بأن الساحب الدين الذي أخذ الدين ورهن ناقته هو الذي ينفق، أنفق أنت كل ما جاءت النفقة أنا آتيك، واللبن يكون إلي، أو اللبن خليها لولدها، فيكون في الحقيقة ألا متفقوا. لكن إذا لم يتفقوا على شيء من هذا فهو يحلب ويشرب الحليب بنفقته، أي بالنفقة التي ينفق عليها من الراعي أو من العلف وغيره. والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، إذا كان فرس مرهونا فلا بد أن ينفق عليه في تنظيف مكانه وعلفه وسقيه، ففي هذا الحالة يركب هو على قدر ما ينفق. وأيضا هذا الشرط ينبغي أن يكون مطلوبا، لا يهلك الدابة بالركوب وبالحمل عليه، إنما بنفقته أي بدل نفقته، قدر نفقته. إذا كان قدر نفقته كل يوم 20 ريال مثلا على علف، فعلى مسافة يذهب بالكراء في هذه 20 ريالا فيركب، لا يزيد عليه، لأنه يكون استفادة زائدة من الدين، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهن، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة، يعني إن كان معطي الدين هو الذي ينفق عليه فهو الذي يحلب ويركب. أما الذي إذا كان اتفق أن صاحب الدابة نفسها الراهن هو الذي ينفق عليه، فيكون لا شك أنه يجوز له أن يركبه ويجوز له أن يحلبه. وهذا أمر واضح جدا دل على أن الرهن جاز. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الآية التي فيها فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، نعم، ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة. رهان هنا جمع رهن وقيل مصدر، والرهن والرهان جمع للرهن. على كل حال فهذا الحديث يدل على أن المرتهن يجوز أن ينتفع بالرهن، لكن المشكلة ونجد في مسائل كثيرة خلاف بين العلماء منقولا، فماذا يفعل طالب العلم في الحقيقة؟ يحتار فيما يختار. الآن حينما نقرأ الحديث واضح جدا على أنه على الذي يحلب ويركب النفقة، لكنهم قالوا، انظروا ماذا نقلوا، قالوا وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. طيب ماذا يقولون في الحديث الذي فيه عن الذي يحلب ويركب عليه النفقة؟ وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس. في الحقيقة في هذا من أسوأ القواعد التي ردوا بها أحاديث كثيرة في مذاهب من المالكية، فيهم يعني أوغلوا فيها كثير، كذلك نحن فيها أشد وغالا في هذا، أنه خلاف القياس. قياس ما هو؟ قالوا المال ليس ماله، النفق الرهن الدابة المرهونة ليست له، فكيف هو يستفيد منها ويحلب ويركب إلى آخره؟ هكذا نحن نقول. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقياس أم جاء بالنص؟ إذا جاء النص ولو خالف القياس لا حقيقة، النص هو المقدم، لكنهم سبحان الله يعني فتحوا بابا لإنكار السنة وأصول كثير منها، خاصة احنا فيها عندي نقد كبير جدا في هذا الباب، أنهم بأصولهم فتحوا بابا كبيرا لمنكري السنة، وهذا واقع يتهمون بهذا، ولا نستحي من هذا القول. الآن حينما يأتون ويقولون إن هذا الحديث خلاف القياس، وأبو هريرة الراوي لهذا الحديث لم يكن فقيها، فلذلك حديثه لا يقبل. إن هذا في الحقيقة سوء أدب مع الصحابي الجليل، وسوء أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يستحي من مثل هذه الأصول التي يردون بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. نعم. فالحاصل على كل حال أنه يقال إن الأصل، هذا الأصل أصله خطأ أنه خلاف القياس، بل الحديث كل حديث أصل برأسه ولو كان مخالفا للقياس لا يجوز أن يرد بالقياس. هذا خلاصة القول. هناك على كل حال علماء تكلموا في هذا، قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. ما هي الآثار؟ نسأل ابن عبد البر ومن يرد هذا، ما هي الآثار الثابتة التي ترد هذا الحديث؟ يعني كأن الحديث إن كان دخل في مختلف الحديث، فمختلف الحديث عند الأئمة التعامل معه بقاعدة رصينة، هو أنه إذا اختلف الحديثان فإما يمكن الجمع بينهما فيجمع، وإلا ينظر إلى التاريخ، وإلا ينظر إلى الترجيح. فهنا كل هذا ممكن، الجمع بين الأحاديث ممكن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وهنا حينما رهن هذه الدابة فقد طابت نفسه بأنه يحلب ويركب على قدره، فأين هي تلك الأصول أو تلك الأحاديث والآثار الثابتة التي لا يختلف في صحتها تعارضه؟ يقول هنا ويدل على نسخ حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. نعم بغير إذنه لا، لكنه لما رهن فهذا متضمن لأنه قطعا العرف يقضي على أنه أذن له لأن يحلب. ثم هذا الحديث الحقيقة لا شك أنه يكون في عامة الوقائع، يمسك أحد دابة إنسان ويحلب ويشرب هذا لا يجوز، لكنه ما دام حصل بالرهن فهناك من يأخذ الرهن ينفق عليه، ولماذا يظلم هو بأن ينفق على الرهن ولا يستفيد منه شيء؟ وليس مخالفا للقياس أبدا، بل هو عين القياس وتؤكد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال إلى آخر يلا كلان. الجواب واضح بأن هذا الحديث لا يخالف القياس ولا الآثار الثابتة في هذا الباب. ثم بعد ذلك قال حدثنا زهير بن حرم وهو أبو خيثمة وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع وهو جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات عن عمارة بن القعقاع وهو أيضا عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي من الثقات أيضا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير وهو من التابعين الثقات أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء. هذا الحديث لم أفهم مناسبته للباب. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله. تحابوا بروح الله، ما معنى الروح هنا؟ لوجه الله ولروح الله، لكن الروح هنا الظاهر لأجل دين الله وكتاب الله، لأن كتاب الله تعالى قد ذكره الله تبارك وتعالى بما الروح بلفظ الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعلى دين الله يعني يتحابون لوجه الله ولدين الله، ليس وعليها يؤدون وإليها يباغضون، فالبغض لله والحب لله. قوم تحابوا، تحابوا نعم بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم، قرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الحديث جاء هنا وذكروا أن هذا الحديث لم يكن في بعض نسخ سنن أبي داود، لكن جاء في بعض النسخ في هذا المكان فأثبته هنا، مع أن المكان هو مكان الرهن، فأي مناسبة للرهن لعله يكون والله أعلم فيه حث على أنه الرهن لا يكون إلا على الدين والمداينة، فألا يمكن أن يكون يتحابه في الله فيعطيه بدون رهن قرضا حسنا. من الممكن أن يدخل هذا الحديث بهذه المناسبة في الباب، في هذا الباب باب الرهن، يعني ينبغي أن يتحابه في الله ويبذل كل واحد من ماله الفائض. كثير من الناس ما شاء الله البنوك والصناديق فإنه أنينا من كثرة المال، لكنه إذا طلب مساعدة لأحد يأتيه قرضا حسنا بدون ربا أو بدون مقابل بدون رهن فلا يطيب نفسه، فلعل فيه يكون ذكر الرهن، وقد يكون يتضرر مسكين ليس عنده إلا هذه الدابة التي تضر عليه، ليس عنده إلا هذه الدابة ليركب عليها، فلماذا لا يكون التحاب في الله حتى يبذل له القرض الحسن على ميسرة، نظرة إلى ميسرة، لعل من هذا المعنى الحديث يدخل في باب الرهن. نعم. ثم بعد ذلك إيش عندك يا أخي؟ إيه نعم، يعني ليس بمصالح، ليس للمصلحة، أو هو هذا نقول يعني ولا أموال يتعاطونه، لكنه تعاطي الأموال يكون هل يكون بالحب، يأتي أحد يطلب القرض وكذا، لكنه يكون حثا على أنه يأتي المال قرضا حسنا ويكون إن شاء الله هذا تحابب في الله. أما إذا كان أخذ رهنا أو كذا فكأنه لم يحبه في الله عز وجل، ما دام عنده مال فائض فينبغي أن يأتي بدون أن يتعاطى المال. أي نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يأكل من مال ولده، ما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن كثير وهو الأبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو ليس بنويين بل هو سفيان بن السويد بن مسروق الثوري المنصور وهو بن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمارة بن عمير، كل هؤلاء الثقات، عمارة بن عمير التيمي الكوفي أيضا من الثقات المعروفين، عن عمته أنها سألت، عن عمته في الحقيقة أنا أردت أن أجد ولعلكم تبحثون عن عمتي. وفي بعض الروايات عن امي ما وجدت في المبهمين او في المبهمات. لكن الحديث له شواهد, له شواهد ايضا انه ان من اطيب كسب الرجل ان ياكل من مال ولده, ما هو الولد من اطيب الكسب, وان مال ولده ماله. فجاء بهذا المعنى على حديث وهو صحيح لغيره ان شاء الله ان كان لم نجد عمته. في الحقيقه انا اردت ان اجد, وحتى عن طريق حاسب الآلي عمته لعلها تكون مسماة في رواية أخرى وكذا, ما حصلته. وفي الغالب تقريبا التهذيب ابن حجر عنده باب من روى عن أمه وعمته مثلا, فروى عن عمته وعمته فلانة ما وجدت على كل حال, لكن الحديث صححه وجاءت عن عمارة بن عمير عن أمه أيضا. فهل هذا يقال اضطراب عمته وأمه؟ قال إنه من الممكن أن يكون سمع من كلتيهما عن أمه وعمته أيضا, وهذا وارد في مواضع كثيرة ما دام ما قبله صفات إن شاء الله. فالحاصل الحديث أن عمارة بن عمير عن أمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم, هذا هو السؤال, في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. هنا عمته سألت أن في حجرها يتيم, يعني تصور المسألة والله أعلم أن زوجها مات وترك مالا, والمال لليتيم هذا, وهي الآن تربي الولد, فهذا الولد ولدها, ليست أنها هجر يتيم من بعيد. يعني هذا هو الذي يكون سياق الحديث يدل عليه. جواب عائشة, فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل ومثله المرأة ما من كسبه وولده من كسبه, فدل على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من مال ولده. لكن فيه تفصيل في الحقيقة دي. إذا كان محتاجا فجاز له أن يأخذ, أما إذا لم يكن محتاجا ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفقر ابنه. إذا كان محتاجا يجب عليه أن ينفق, وهناك من الآباء من قد يأخذ مال ابنه الأكبر ويبدد على أولاده وعلى بناته وعلى كذا, فهذه أوجه قد يكون على كل حال لا تجوز له أن يأخذ إلا إذا كان هو أو هما الأب أو الأم بحاجة إليه, فيأخذون المال الولد غصبا عنه وقضاء وليس مصالحة فقط, جاز أن يأخذوا إن شاء الله كما هو مقرر في كلام الأئمة رحمة الله نظرا من هذا. ثم يقول قال الخطابي فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها, إذا كان الإبن واجدا والأب فاقد للنفقات, وفي هذا الحال يجب على الإبن, وهذا لا يخالف فيه ولا يجوز أن يختلف فيه. واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات, فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن. الزمن هذا ليس بشرط, لكن الفقر إذا كان لا يجد ما ينفق على نفسه ولا أولاده الصغار أيضا كما نص عليه العلماء, وابن تيمية رحمه الله أوجب حتى أدى الحكم للأرحام أيضا, قال واجب على ذوي الأرحام أن ينفقوا على أرحامهم إذا كانوا فقراء زمن بهم زمانة وبهم شلل وبهم كذا. نعم. فهنا يقول الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن, فإن كان له مال أو كان صحيح البدن, يعني إن كان الأب ذا مال أو صحيح البدن غير الزمن فلا نفقة له عليه وجوبا. وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد, ولا أعلم أن أحد منهم اشترط فيها الزمانة. الزمانة ليس شرط, إنما هو احتياج الوالدين المال, ولا شك أن الأم تكون أحق في من الأب أيضا إذا كان كلاهما يحتاجان. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله ابن ميسرة, هو الذي ينسب إلى القواريري من الثقات, وعثمان بن أبي شيبة المانا, يعني اللفظ المسوق هو لعبيد الله بن عمر بن ميسرة. وأما عثمان بن أبي شيبة شيخه الثاني فبمعنى هذا الحديث المسوق قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة أي شعبة من الثقات الأثبات أن حكم هو حكم بن عتيبة من الثقات الفقهاء أن عمارة بن عمير أن أمه هناك أن عمته وهنا أن أمه ولا يكون هذا اضطرابا في الحقيقة ولو جمعنا مثل هذه المسائل نجد عدة أحاديث قد جمع العلماء بأن ما دام الحديث يدور في البيت فمرة يكون سمع من الأم ومرة يكون من الأمة ومرة أخرى يكون سمع من أمه وربما من أبيها أيضا لعلكم تذكرون الحديث الذي فيه لا تصوموا يوم السبت إلا أن يفترض عليكم وإن لم يجد إلا لحائن بن فليمضغه. فهنا عبد الله بن بسر روى عن أخته الصماء صماء بنت بسر وهي صحابية وعبد الله بن بسر أيضا روى عن أبيه وعن أمه كل هذه الروايات جاءت بطرق مختلفة. فأول العلماء قالوا ما دام الحديث داير في بيتهم فيكون كلهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون سمع من الجميع. نعم وكانوا يتثبتون أيضا فيما بينهم إذا سمعوا حديثا فهل سمعت أنت من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت فلان. فمثل هذا أن أمه لا إشكال فيه ليس يقال اضطراب وهذا موجب الإضباط لا الرواة من أوثق الثقات ولذلك الحديث الرواية تكون من عمارة عن عمته أيضا وعن أمه أيضا. قال هنا عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. فكلوا من أموالهم يعني إذا كان الإنسان إذا كان الإبن ينفق عليه فكلوا عن مريه وإذا كان محتاجا لا يحتاج إلى الإذن الوالد يأخذ أو الأم تأخذ من مال ابنها وابنه بدون إذن منه في حالة الاحتياج. وقال أبو داود حماد بن سليمان أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم. حماد بن أبي سليمان زاد فيه يبدو هو حماد بن سليمان في مكان الحكم عن عمارة ابن أبي عمير يعني شعبة روى عن الحكم ابن طيبة وعن حماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة رحمه الله لكنه فيه بعض الضعف في روايته كما قالوا. وهنا هذا الحديث من هذا القبيل زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر يعني هذه الزيادة لم يأتي في الرواية. الثقات عدة من الثقات رووا بدون هذه الرواية فكلوا من أموالهم ليس فيه لفظ إذا احتجتم لكن تفسير العلماء رحمة الله عليهم مثل ما قال الشافعي رحمه الله هذا هو تفسيره أنه عند الاحتياج لا يحتاج إلى رضا الإبن يجب أن يؤخذ منه ولو قهرا وإلا القضاء يقضي بأنه ينفق على أبويه إن كان فقيرين وهو واجد وعنده مال. نعم إذا لم يكن له حاجة فله أن يتأدب ويقول بأدب أنا محتاج إليه يا أبي لأنه هو ما دام عنده مال كثير ماذا يفعل بهذا المال. لكنه إذا كان يحتاج في الحقيقة فهل يجوز له أن يسأل؟ نعم يسأل بأدب وينبغي أن ينظر إلى حالته بدون ما يسأل الوالد أن يبذل له في حاجاته لكنه إذا لم ينظر إلى هذه الحالة لابد الأب يجوز له أن يأخذ إذا كان موت أما بدون حاجة الظاهر فلا يصح لا يحل مال امرئ مسلم هذه نكرة يدخل فيه كل واحد إلا بطيب من نفسه. نحن نعرف أن هناك ناس يشتكون في هذه المجالس أن والدي يأخذ مالي ويوزع على أبنائي يقول أعطوا فلان أعطوا فلان وهو محتاج. صحيح إذا كان محتاجا للزواج وغيره فهنا الأب يأخذ لكنه بدون مثل هذه الحاجات يأتي لتربيتهم فهذا فيه نظر الأدلة تدل على أنه يجوز له أن يتأدب في إنكاره بأدب يقول لا ما ليس أنا محتاج لنفسي وأنت الحمد لله عندك شيء كثير والإخوان لا يحتاجون. نعم وإذا لم يكن الأب أيضا والأخ محتاج كما قالوا وتقرأوا فيه كلام ابن تيمية رحمه الله قد حشر الأدلة جزاه الله خيرا الأرحام عامة الإخوان وغيرهم وغيرهم الإخوان لهم حق في ماله وفي أموالهم حق لسائر المعروف أو الأقربون بالمعروف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآتى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين. فهنا قالوا أنه إذا كان الأخ محتاج فله حق يطالب أن ينفق إليه إذا كان أخوه واجدا موسعا عليه من الله تبارك وتعالى. ويجب على الابن أو على الأخ الأكبر أن ينفق على أخي الأصغر الذي لا كسب له أو هو قد فقد المال ويحتاج أن يطعم ويكسو ولا يجد هذا. نعم فيجب عليه أن ينفق وهذا ليس يعني استحبابا فقط. ثم قال حدثنا محمد بن منهال وهو محمد بن منهال الضرير البصري من الثقات الحفاظ قال حدثنا يزيد بن زريع أيضا من الثقات البصري قال حدثنا حبيب المعلم هكذا حبيب المعلم بدون ذكر أبيه يأتي حبيب أبو محمد المعلم البصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي اجتياح جائحة يعني كأنه يريد أن يأخذ مالي كله يعني هذا اللفظ يدل والله أعلم على أنه يجتاح مثل الجائحة إذا جاءت للمال فتهلك كله فوالدي يأخذ من مالي شيء كثير كأنه إن لم يكن يأخذ كله يجتاح هذا اللفظ يدل على أنه يأخذ مالي الكثير. قال أنت ومالك لوالدك أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أتي بكسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وهذا في الحقيقة كما قالوا أنه فيما إذا كان الوالد يحتاج إلى مال الولد أما إذا لم يكن يحتاج فلا ينبغي أن يضيق عليه. قال الخطابي معناه يستأصله يجتاح مالي يستأصله فيأتي عليه ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه وأن مقدار ما يحتاج إلى النفقة عليه شيء كثير لا يسعه أفو ماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له أنت ومالك لولدك يعني إذا كان الوالد يحتاج إلى النفقة هذا هو الذي يحمل عليه على ما مضى من قول الشافعي وغيرهم على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه فأما أن يكون أراد به راحة ماله وأطرافه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه. والحديث الذي فيه أنه إذا كان الوالدان محتاجان تذكرون أن أبو ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فرأى أصحابه من جلده أو من جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله هذا النشاط وهذا الجلد والجد والكد لو كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى لولد له صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى لوالدين فقيرين الظاهر هكذا له جاء فيه فهو في سبيل الله وإن كان يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فهذا كله يدل على أن الولد يجب أن يتكسب لوالده أيضا إذا كان ليس للوالد أو إذا كان الوالد محتاجا ولا يتكسب. نعم ثم بعد ذلك باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل قريبا من هذا مر بنا في باب الغرائب في باب التفليس يجد ماله عند رجل هل يأخذ أو لا يأخذ. هذا أوسع من الباب السابق وهو أنه فقد ماله وما يعرف من الذي سرق من الذي أخذ لكنه فيما بعد اطلع على هذا المال عند شخص، فما حكم جاز أن يأخذ أو لا يأخذ؟ قال حدثنا عمرو بن عون وهو البصري من الثقات، قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير من الثقات أيضا عن موسى ابن الصائب، موسى ابن الصائب البصري الواسطي أبو سعدة صدوق عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه، يتبع البيع من باعه. ماذا يقصد؟ يعني الحديث ظاهر لكنه من حيث الإسناد ضعف الأئمة، قالوا قتادة مدلس، حسن بن أبي الحسن البصري أيضا مدلس، ولم يسمع عن سمرة ابن جندب إلا حديثا واحدا على ما قالوا، هو حديث العقيقة الولد مرحون بعقيقته، أما غيره لم يسمع، فحصل الانقطاع بين الحسن وبين سمرة، والمنقطع ليس من شرط الحديث الصحيح، حديث الصحيح أن يكون متصلا، رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد، لكن معناه من وجد ماله عند رجل فهو أحق به، يعني يأخذ هذا المال ولو خفية. يا تأتي في مسألة الظفر أيضا، يعني شخص أخذ مالك سرقة أو قهرا أو كذا، فأنت تترصد له حتى وجدت فرصة أن تأخذ مالك فلك ذلك. هذه المسألة تأتي في مسألة قصة هند أيضا لعله يذكر هنا فيما يأتي. فيكون ولكن يتبع البيع من بايعه، ما معنى هذا؟ يعني إذا كان هناك جاء هذا المال عند شخص من شراء ووجد عند المشتري ماله يأخذه، ويذهب المشتري ممن اشتراه هذا الثاني، وذاك إلى الثاني، ولو تسلسل إلى عدة أشخاص حتى يعرف الأول الذي يقول لأنه سرق لأنه يكون سرق، فيكون ماله هو أحق به. الحديث فيه ضعف في الحقيقة، ولذلك والله أعلم قد يكون فيه مسألة إذا كان غصبا فينبغي أن يأخذ إذا قدر غصبا كما قالوا، وإذا لم يقدر أن يأخذ غصبا فخفية، أما إذا كان لا يقدر فيترك الأمر ولا يأخذ خفية، بحيث إذا شهد عليه بأنه سرق ربما يتكون عليه مصيبة قطع اليد ما دام حقه ليس ظاهر، لكن إذا كان حقه ظاهر يعرف الناس أن فلانا أخذ ماله فجاز له أن يأخذ خفية، فإذا اطلع عليه وهو شكى إلى القاضي بأنه سرق مني فالناس يشهدون له لا هذا ماله، فالسرقة لا تثبت في مثل هذا، لكن إذا كان يخاف أنه قد لا يكون حقه ظاهر ويخاف أنه يشهد عليه بالسرقة فلا ينبغي في هذه الحالة أن يوقع نفسه في المهلكة. نعم إيشو إيش أمانة؟ يعني كيف يكون في الأمانة وهو أنكر؟ ما فهم؟ إذا كانت أمانة وأنكر المؤتمن وقل ما أعطيتني، فإذا اطلعت أن مالك موجود فأنت تأخذ مالك بأي طريق يجوز لك، هكذا قالوا، لكن ما أدري كيف يعني تستر. يعني هذه قد ياتي والله اعلم في الاحاله بعض الحواله، فمن احيل الى مليء فليحتل، هذه مساله اذا كان عنده امانه وعند شخص دين فيقول خذ منه، هذه مساله اخرى، لكن ليس هذا يريد هنا، هذه مسألة أخرى. نعم يجوز له أن يحيل، فإذا رضي كل واحد نعم برئ المحيل ولزم المحال عليه. فهنا على كل حال ويتبع البيع، لكن الحديث إذا لم يثبت ما حكم المسألة إذا وقعت الواقعة هكذا؟ إذا لم يثبت الحديث فما حكم المسألة؟ نحن نقول أن هناك حديث واستخرج منه مسألة الظفر وأن الإنسان أخذ ماله بأي طريق لكنه ظفر به الإنسان صاحب المال فيجوز له أن يأخذ. ابن حزم يقول يجب عليه أن يأخذ إثباتا للحق وإجراء للحق، هكذا يقول يجب عليه أن يأخذ، لكن الأجور لا ندري إلا أن جواز أخذه. فمثل هذا يكون هو نفس الشيء إذا بالحديث الصحيح الذي يأتي وهو حديث هند يا رسول الله إن أبا سفيان نعم. باب في الرجل، هو جاي باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من تحت يده يعني خفية الظاهر يأخذ حقه، أي من مال في يده سواء علم بذلك صاحب المال أو لا. ماله عند المرأة مثلا، والمرأة لها حق، ولكن الرجل لا يأذن بالإنفاق المتوسط أو إنفاق الواجب فيجوز لها أن تأخذ خفية. وهذا الحديث الذي يقولونه فيه مسألة الظفر إذا ظفر به. قال حدثنا أحمد بن يوسف هو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير، من يكون هذا؟ زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية، هندا بنت أبي سفيان كما هندا زوجة أبي سفيان، هندا بنت عتبة أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح. سبحان الله، الزوجة أعرب بالزوج أشد فيه، وهو كما قال أنه سيد قريش لكنه كانت فيه هذه الخصلة. الله المستعان، إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هي درجة ممتازة من البخل، يعني ليس بخل فقط إنما بخيل أشد البخل، رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل علي من جناح، فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ وفي رواية أخرى أن آخذ من ماله بدون علم منه، كما جاء في الروايات الأخرى نسائي وغيره، فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. بالمعروف ما هو؟ يعني مثله ينفق على أولاده مثل هذه النفقة، ولا تكون مفسدة لماله، بالمعروف بالعرف والخير. أما إذا أردت الإفساد فهذا يكون عليك ذنب. فهنا خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. نعم، بعض النساء في الحقيقة تكون عاقلة وقد تأخذ بدون علم منك، ولأيام الحاجة تظهر. أنا أذكر أن الشيخنا محمد تقي بن الهلالي رحمه الله رجل كان بفضل الله تعالى يده كانت واسعة، راتبه في الجامعة الإسلامية أنا كنت أخذه، وكان قد ضعف بصره، وكان المالية أروح فأشوف أن الشيخ ابن باز على راتب، وهو كم كان أقل من 10,000 تلك الأيام. ثم بعد ذلك الشيخ عبد محمد ناصر العبودي، ثم الثالث الشيخ الهلالي رحمه الله أستاذ كبير، لكنه سبحان الله كان يأتي الناس من المغاربة، ولما يأتي المجالس الجامعة فكان يدعوهم ويدعو الشيخ بن باز وغيرهم، وينفق سبحان الله كثير في الأكل، يعني إسراف لحم من أنواع مختلفة. وله قصة أيضا ما هي سبحان الله، ما كانوا يجدون، أنا وهو نروح في صباح الجمعة نشتري اللحم، فقد نشتري لحم يعني حوالي 20 كيلو لأسبوع فقط، حتى يعني هناك باب المدعوين وكذا. الشيخ يشتري كل مرة لما يطلع لحم الزوجة تقول لا ما هي اللحم ما هو زين. أنا قلت للشيخ، والشيخ جزاه الله خير كان بفضل الله تعالى يثق بي كثير ويأتيني هكذا يقول أنفق، وكل قرش وأنا حاسب له حساب، فلما أعطي الحساب أقول لا إذا نقص عندك قل لي. فقلت له الشيخ استرح اليوم أنت، أنا أروح بنفسي أشتري. وعرفت أنه ماذا يريدون الكتف وكذلك الرجل الفخذ المؤخرة. فرحت عند واحد وتلمست، كلهم يعرفون أنه يشتري مع الشيخ، تعال عندي. تلمست حتى رحت عند شايب تراجية فقط، وفوتة هندية لابس وكمر وسكينه، فقلت له ترى شوف يا عم، أنا أريد لحم من نوع كذا، أن هذا اللحم يعني أخذ منك إن شاء الله كل أسبوع على الأقل 10 وما زاد ما شاء الله. طيب قال طيب من أين تريد؟ قلت أريد كذا وكذا وأنا حط الشعم. قال لا، تلك الأيام كانوا يبيعون بخمسة ونصف ستة في سوق المدينة. فقلت قال لا ما نأتيك هذا يفسد علي اللحم كله. طيب كم بكم تأتيني؟ قال 7. قلت يلا لكن لا تزيد فيما بعد، وبدون استشارة من الشيخ. ولما طلعوا اللحم أخذته، ساحت زوجته رحمة الله عليها مرأة صالحة، زين بالزاف زين بالزاف، أنت ما تعرف تشتري هذا اشتراك أنا وكذا وكذا. فقال الشيخ سبحان الله ترى لي هذا أنشد هذا الشيخ، إذا كنت، قلت يا شيخ أنا ما استشرتك لكن جبت لك ما يسرك، قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تنسيه. قل لي هذا جزاه الله. فكان في الحقيقة الشاهد في هذا أنه مرة جاء مجلس الجامعة، مجلس الجامعة التأسيسي، وجاء فيه ناس كثيرين منهم في عبدالله برقاش اللي وزير المغربي، وناس كثيرين، الشيخ الحسيني فلسطيني رحمه الله. فقال الشيخ أنا أريد أدعو لكن ما عندي شيء الآن. قالت أنت تبغى بالفعل تبغى زوجة؟ قال أنا رصدت لك. فأنا كانت تسحب من الشيخ شيء فشيء فآتته، فرح الشيخ كثير. قال هذه جزاها الله خير يعني حكيمة. فتكون المرأة قد تكون حكيمة بهذا المعنى، وقد تكون مفسدة في الحقيقة، قد تكون مفسدة وتسرق وتسرف، تسرق وتسرف وتسرف. نعم. فهنا هند رضي الله عنها بعدما أسلمت وعملت ما عملت، لا يجوز لأحد أن يتكلم، قاتل الله الرافضة وغيرهم، نعم، الذين يتكلمون على هند وعلى معاوية وعلى السحابة الكثيرين، نعم قاتلهم الله. فأن أبا سفيان رجل شحيح، إنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هذا الذي يسمونه قال الخطابي، وفيه جواز أن يقتضي الرجل حقه من مال عنده لرجل ليس عليه حق يمنعه منه، يعني لا يكون هو أخذ ماله لكن بدل حق يكون أخذه، إذا كان أخذه بدل حق لا حق له أن يأخذ، لكن إذا كان أخذه وليس عليه حق من الشخص الذي أخذ ماله ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذ، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنسه، يعني قد يكون لا يأتي الطعام فيأخذ درهم، وقد يكون لا يأتي الثياب، الظاهر هذا هو. وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشهي لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه له، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها ما يكفيك وغنيك، كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على ذلك وصحته، أو يدل على ذلك وعلى صحته قولها في غير هذه الرواية، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يدخل علي بيتي ما يكفيني وولدي. ففي الحديث فوائد أيضا ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شيء كثير. فكذلك إذا كان الحق واضح فيجوز للإنسان أن يستخفي في أخذ من عليه الحق، وابن حزم يقول واجب عليه يأخذ وإلا ياثم لأن فيه إحقاق الحق، هكذا قال. ثم بعد ذلك قال حدثنا خشيش بن أسرم أبو عاصم النسائي الحافظ، هذا من الثقات، قال حدثنا عبد الرزاق هو الإمام ابن حمام، قال أخبرنا مامر عن الزهري درب المعروف أن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي، أي بخيل، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. لا بد أن يكون هنا مما هو معروف بين الناس، والعرف له حكم في مثل هذه الأشياء كثير. نعم. يقول هنا انظروا أيضا الحديث واضح جدا، قال في فتح الباري واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعي وجماعة. وتسمى مسألة الظفر، ظفر به الإنسان فيأخذ، والراجح عندهم أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، يعني إذا كان لا يعطي الثياب فبدل الثياب لا يأخذ المال. وهذا والله أعلم قد يكون حرج فيه، ما دام أدنى النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفي، ما عموم يكفي في ثيابه، يكفي في أكله وشربه إلى آخره. وتسمى مسألة الظفر، والراجع عندهم أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه. وعن أبي حنيفة المنع، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من جنس غير جنس حقه إلا أحد النقدين. الحاصل إن شاء الله الصحيح في هذا أنه يأخذ حقه بأي طريق يستخرجه ولا يكون إفسادا، إنما هو بالمعروف. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل هو من هو؟ أبو كامل مغفر ابن مدرد الجحدري، نعم هو نعم. هناك في هذه الطبقة اثنان أبو كامل وكلاهما ثقات. أما يزيد في كتب الستة، أما يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا حميد يعني الطويل، وهو حميد بن حميد الطويل، عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثلها، يعني كأنه كان نفقة أيتام وهو كان وليهم، فكان كاتب هذا الشخص الذي كان ولي الأيتام فغالطوه بألف درهم، أو الظاهر أخذوا زيادة واضحة جدا، طالبوه وأثبتوا عليه أنه ألف درهم عليك زيادة، فأداها إليهم فأدركت، الكاتب يقول يوسف بن ماهد يقول أدركت لهم من مالهم مثليها، وفي رواية أخرى مثلها، قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، يعني سأل يعني أيتام الذي كان كاتبا له سأله وقلت آخذ الذي أخذ منك زيادة، قال لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ما دام هم جعلوك مؤتمن فالأمانة، وإن غالطوك فيها لا يجوز لك أن تأخذ ولا تخن من خانك. والله أعلم يكون هذا خاصا في هذه السورة، أما في مسائل الحقوق مثل هند وحقها وحق بنيها فالظاهر مسألة الظفر يكون هناك، لكن حتى في هذه الحالة إذا كان أخذوا زيادة بالاحتيال فالذي يظهر الله أعلم ينسحب الحكم السابق على هذا أيضا، لكنه تورع الفلان رحمه الله ورضي الله عنه الصحابي تورع وقال لا تأخذ، أن كانوا قانوني فأنا لا أقول، لكن بالفعل إذا تحققنا المسألة فيطلع لنا إن شاء الله ما دام الحق واضح وأخذوا بالمغالطة فإذا ظفر به جاز له أن يأخذ، لكن إذا تورع عنه فهذه درجة عالية والصحابة أولى بها. على التورع الظاهر والله أعلم، وإلا ما دام حق ثابت وهم أخذوا بدون حق فجاز له أو لكاتبه أن يسحب منهم وهم لا يشعرون، نعم. ولا تخن من خانك، كأن هذه يعني لا ظنه أنه خيانة، وأمانته كانت بشيء محدود وهم أخذوا زيادة فلا تكون خيانة، لكنه تورعا والله أعلم يكون ترك المسألة حتى لا يأتي عليه شيء من الشبهة. انظروا هنا فحاصل أن الأمانة لا تخان أبدا، لأن صاحبها إما أمين أو خائن، وعلى التقديرين لا تخان. وبيت تركهم وجوز آخرون فيما هو من جنس مالي أن يأخذ من حقه بأن كان له على آخر درائم الظاهر. وقد أذن، نقل عن الشافعي أنه قال قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان حين اشتكت لي أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فكذا الرجل الذي له على آخر. فالذي يظهر الله أعلم إذا كان أراد أن يأخذ وله ذلك، لكن إذا تورع فهذا لا شك أنه يكون له فيه أجر عند الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن علاء وهو ابن قريب الحمداني وأحمد بن إبراهيم وهو المعروف بالدورقي وهو أحمد بن كثير ابن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم ابن كثير، أحمد بن إبراهيم ابن كثير الدورقي من الثقات. قال حدثنا طلق بن غنام من الثقات عن شريك قال ابن العلاء وقيس، قيس هو قيس بن حاتم، نعم من الثقات. فجاء شريك وقيس كلاهما مقرونان، شريك بن عبد الله النخعي القاضي كان ضعيف الحفظ، اما قيس فهو صدوق، فيكون الحديث حسنا صحيحا. انا ابي حسين وهو عثمان بن عاصم ابو حسين البصري من الثقات، انا ابي صالح انا ابي هريره ابو صالح ذكوان السمان، انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. هذا يكون فيما اذا كان حقه ليس واضح، اذا كان كذب عليك وليس واضح بين الناس. الذي يظهر والله اعلم يكون مثل ما استدل به الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا عند التفسير قالوا لا تخن من خانك، لانه جزاء سيئات سيئات مسرى، لكنه في امور لا يجوز. اذا كان احد مثلوا في التفاصيل كما ذكروا، قالوا اذا كان انسان خان اهلك فهل يجوز لك ان تخون اهله؟ لا يجوز، يجوز لك ان تطالب بالجلد وكذا وكذا. فيكون مثل هذه الوقائع محمل هذه اللفظه المباركه. نعم. أسئلة وصلى الله. ايش هو؟ ان الله هو الشريك. يوسف بن ماهر قال كنت اكتب لفلان، الفلان هذا مبهم لكنه ظهر في المباد انظر، فعدت رب المال فقلت اقبض الذي انفذك، قال لا حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفلان مجهول لم يعرف اسمه، هكذا قال، لكن الشيخ الالباني اظن ذكر اسمه وهو في الصحيحة. بارك الله فيك. انظروا انا يعني ايضا ما رأيت، لكنه ذكره في الصحيحة وذكر ان فلان هذا تابعي كبير وحدث عن ابيه وهو صحابي انه سمع، فراجعوا ذكرونا ان شاء الله. وصلى الله على خير. يقول لك رجل أقضى على امرأة ولم يدخل فيها ثم طلقها وكانت حائض، قال يقع طلاقه وإن كان فما الذي لها له عليها؟ الذي يظهر كما قال تعالى وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، أولا هذا الحكم. لكن تطليقه لها حصل في حالة الحيض، والذي يظهر أن حالة الحيض يجب أن يراجع فيه. قال يقع هذه الطلقة ولا تقع النبي، أي حينما طلق ابن عمر زوجته، فعمر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها كما جاء في الحديث. ففي هذه الحالة الظاهر هذه الطلقة لا تعتبر، وإن كان هناك بعض العلماء يعتبرون، إلا أنه يجب عليه أن يراجع ثم بعد ذلك إذا طهرت فيطلقها إذا كان أراد، وإذا أراد أن يرجع فيها فيرجع. نعم. هل يجوز الانتساب إلى غير قبيلة حيث إن هذا الأمر مر عليه 700 عام والأصل معروف عنه كبار السن وقلاء ما أدري إيش، وبلغ عدد منها من الأسرة الآن 150 فرد، و يعيشون ما أدري. وهل يجوز أولا لا يجوز الانتساب مع العلم إذا وجدت نفسك منسوبا إلى غيرك لا يجوز الانتساب إلا ولاء كما فيه أو يعني ولاء بال أو ولاء الإسلام أو يعني ولاء الذي الولاء كان ينزل تنزل قبيلة إلى قبيلة وكانوا ينسبونه إلى أبيهم لكنهم يجوزون له أن ينسب ولاء لقبيلة. أما غير هذه فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. أما الشخص إذا كان قبل هم نسبوا أنفسهم قبل 700 عام فهو ليس عليه إثم إذا كان ينتسب إليهم إن شاء الله. نعم إذا كان متحققا عنده وإلا لا يشك في نسبه بنفسه ويذهب إلى قبيلته. هل يجوز لفرد واحد منهم أن يترك هذه القبيلة ويذهب إلى قبيلة أخرى على قبيلة الأصل؟ هو أصله على قبيلة الأصل لكنه قد يخرج أن هؤلاء هذا نزل عندهم فوالاهم فيسمي نفسه فلان مولى لهم لا بأس بها ويترك ويذهب لكن الناس يعرفونك بالسابقون الذين تخرج من عندهم بولائهم أو بانتساب إليهم. أنت لست إن شاء الله مسؤولا لنا ومن ما ندري إيش هو القبلي عندهم صندوق قبلي نعم إذا ذهب عندهم فلا بد أن يكون هذا عرف وإذا كان العرف للتعاون فيما بينهم صندوق فلا بد أن يؤديه حتى لا يكون يعني يخرج من القبيلة لأن الآن هذا شيء قد يكون والله أعلم قد يكون في بعض المخالفات عارف هذه القضية بأنهم يلزمون كل من يكون في قبيلة لا بد أن يكون في صندوق يأتي شهريا كذا وكذا. قد يكون الرجل فقيرا لا يأتي ولا يجبون عليه هذا جيد ومن الصندوق يعين الفقير للزواج ولتحمل الدية وغيرها لا بأس في هذا تعاون على البر إن شاء الله. العاقلة في دية الخطأ العاقلة الأرحام هم الذين يعني يودون فقد يقول القبيلة بهذا المعنى والله أعلم. وقالوا أنه له سلبيات أيضا يقولوا اقتلوه الدية في البيت الدية موجود في الصندوق. على كل حال الله المستعان لكنه إن شاء الله إذا كان للتعاون وليس فيه ظلم على أحد فهذا من الأمور التي هي يعني ليس يكون مخالفا للشرع. أعمل موظف في إحدى الشركات وأحيانا يسلموا لنا معدات شخصية مثل سيارة كمبيوتر محمول وهاتف نقال فهل يجوز لنا استخدام هذه الأشياء للعمل المنزلي؟ لا إذا كانوا أجازوا لك لا بأس سيارة إذا ملأت فيها بنزين لكن المدير ما يستحب لا بد أن ينظر إلى النظام الأصلي. إذا كان مدير بوجهك ووجهه قد أذن لك لا يجوز لك أن تستعمل هذا لأن الحلال والحرام في الحقيقة ينبغي أن يميز الإنسان فلا يجوز استخدامه إلا إذا كان من نظام الدولة لا بأس فيها. أتينا إلى مكة لأداء مناسك العمرة هل تنطبق علينا أحكام المقيم أو المسافر من حيث أداء سنن الرواتب؟ أنت مسافر إن شاء الله إذا أددت نفسك مسافر وإذا عملت على فتوى ابن عباس والإمام أحمد اختاره أيضا قال من أقام في مكان 4 أيام فليتم وليسن فليتم يعني لا يقصر ولا يفطر. فإذا أردت أن تكون مسافرا إلى شهور لا بأس فيها وهذا قول العلماء أيضا لا يدفع بالتي هي أحسن لكن أنا أنصح الإخوان هؤلاء الذين سبحان الله ما يصلون إلا مع الإمام الفريضة فقط وكأنهم يحرمون على أنفسهم النوافل زيدوا من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولم يكن يأتي بالرواتب إلا أنه كان يتنفل ويتطوع وهو على راحلته أينما توجه الحديث معروف. فلذلك ينبغي للمسافر الذي يعد نفسه مسافر رواتب قد كتبت له إن شاء الله والتحجد قد كتب له لكن النوافل العامة يمكن أن يعمر الوقت كله لأن الصلاة الواحدة من 100,000 صلاة. لا يظن أنه لا يجوز له هذا. هذه مشكلة. نجد ناسا لا يودون إلا 4 ركعات 3 ركعات وبعد ذلك لا يصلي ولا ركعة واحدة، وهذا خطأ في الحقيقة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل قيام الليل والوتر صلى بعد الأذان الأول للفجر؟ أين تجد فرصة لقيام الليل؟ لكن الوتر لا بأس، لابد أن يقضى ويصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر، فلينبغي أن يكون الوتر قبل طلوع الفجر، فجر الصلاة أو فجر الثاني، لكنه إذا ما قام إلا بعد طلوع الفجر فليوتر في حقه إن شاء الله. نعم، مشروع قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أي راتبة وفاتت صلاة ما بعد الظهر فصلى بعد العصر في بيت أم سلمة. جاء في الحديث 5 من الفطرة منها حلق العانة، ومعلوم أن النساء شقائق الرجال. قال المرأة ما أدري أين تعيش أنت، هذا كله للرجال والنساء. نعم الله المستعان، ما هو متزوج. إيش هذا؟ كثر الحديث عن زواج المسيار في بلدنا. والله انظروا الذي يظهر ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه سمعنا انه كان يفتي اولا لاجل ان شروط النكاح وشروط العقد كلها متوفره، لكن وراءها مفاسد كثيره ولذلك رجع عنه، وهذا هو الصحيح الذي يقال انه لا ينبغي ان يكون صحيحا. نعم. اذا سل المسافر خلف المقيم وأدرك ركعتين من الصلاة الرباعية هل يتم؟ نعم يجب أن يتم، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا عند ابن حزم فقال يسلي ركعتين ويجلس، لكنه يبقى مربوطا لا يسلم. الإمام ومن معه يأتون بالركعتين مثلا الظهر في الظهر الأخيرتين، وهو يذكر الله تعالى في التشهد، فإذا سلم الإمام يسلم. هذا قول ابن حزم، هو من الأقوال الشاذة. حكم الصور والعرائس وبيعها للأطفال وعلى أب الأطفال إن شاء الله جائز، فيما إذا لم يكن فيها الآن العرائس جاءت فيها، يعني قد تكون كل شيء واضح جدا حتى عينها ترمش والثديين وكذا، هذا لا، إنما يكون بشكل يعني لا يكون بهذه الصورة التي يثير ولا يصح. أما إذا لم يكن بهذه الصورة إن شاء الله فكانت خيله قيل لسليمان وقيل لعائشة رضي الله عنها، مثل هذه يعفى في حق الأطفال إن شاء الله، وليس يكون مزينا في الدواليب أو الرفوف، إنما يرمى هنا هناك مهانا، هكذا قال العلماء. نعم. إذا كان إيش؟ إذا المسألة تنبني على هذه، إذا أدرك المسافر ركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا فليكتفي به، لا إنما جعل الإمام ليتم به فلا بد أن يأتي بالركعتين أيضا. شوية هذه الدعوة التامة صلاة القائمة. يقول الأخ جئت إلى المملكة لأداء العمرة فنمت في الحرم فرأيت رؤية سيئة، رؤية يعني لولدي، رؤيا سيئة لولدي ما أني أدعو له كثير، فماذا أفعل؟ ما أني فزعت لما رأيته. على كل حال هذا مما يريد ربما يكون إن شاء الله من الحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فأنت أو أي واحد إذا رأى رؤيا تخزعه فليقول اللهم أعطني خيرها وأعذنا من شرها، لأنه قد يفزع ويراه خير في الحقيقة، هذا يذكر، فلذلك يطلب خيره ويعيذ من يستعيذ من شره، ولا يتتبع نفسه وراء هذا، دائما يفكر فيها لا ان شاء الله وكل الامر الى الله والله يصلح، وان كان قدر الله ولا سمح الله فشيء قد يكون في ليس في صالح الولد، فدعاؤك ان شاء الله لا يرد القضاء الا إخوة اعتمروا في المدينة، اعتمروا في المدينة؟ ثم بعد أيام ذهبوا إلى جدة، اعتمروا في المدينة، اعتمروا من المدينة، نعم، ثم بعد أيام ذهبوا إلى جدة وأرادوا العمرة فأتمروا من جدة. عمرتهم صحيحة إن شاء الله ما فيها شيء. عمرتهم مطابقة فيما لا خلاف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلسوا بعد فتح مكة 17 يوما أو أكثر وقل، لم يخرج أحد إلى أي جهة ليعتمر، ولكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وفتح الله عليه حنين راجعا في جيرانة أحرم صلى الله عليه وسلم، لأنه ما رأى لغرض العمرة، ما خرج لغرض العمرة إلى الجيرانة، فإذا خرج لحاجة من الحاجات ثم رجع من هناك بالعمرة فهذا صحيح إن شاء الله مطابقا لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينكر خروجه لهذه الحاجة إلى التنعيم وغيرها عند كثير من العلماء، قالوا عامة العمر لا تكون من هنا، لكنه أفتى غير واحد من العلماء بجوازه على كل حال. وفي السورة التي ذكرت أنت إذا لم تكن خرجت إلى جدة للعمرة فليس فيه خلاف إن شاء الله، هو مطابق لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجيرانة. إني أحبك الله، السؤال: ما حكم التأمين الطبي وجزاكم الله؟ أنا يظهر لأن هذا ما دام خاصة أولا أولياء الأمور لهم بعض التخويلات في مثل هذه، يعني أن يوجبوا شيئا على الناس لمصلحة الناس، فلا ينبغي أن يعني الإنسان يشك في عمله هذا، جاز له إن شاء الله أن يعمل. وقد يكون هذا تعاون طبي كما يقولون، تأمين التعاوني، فأنت قد تأتي في السنة مرة يعني 1000، وقد تحتاج إذا قدر الله في بعض الأحيان فتحتاج إلى 30,000، وفلان وفلان آتوا لم يحتاجوا شيء، فيكون كل واحد متنازل بهذه النية، يدخل فيه أنه متنازل لأخيه إن شاء الله، فيكون هذا تخريجا طيبا لجوازه إن شاء الله. أما إذا أوجبت الدولة فلا يجوز لأحد أن يتمرد على هذا، لأن هذه مصلحة. عمر رضي الله عنه كان قد نهى الناس في الرجوع في المطلقة الثلاثة في مجلس واحد، إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناد، كان لهم فيه أناد، فجمع أصحاب رسول الله وقال: لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، تأديبا وتأزيرا. كذلك لأولي الأمر حق في بعض المسائل إن شاء الله. مهنتي في بلدي تعليم سياقة السيارة، هل يجوز تعليم النساء؟ إذا أجاز العلماء سواقة النساء جاز. نعم. ما حكم إيش حلق بعد الطواف قبل السعي؟ هل يجب الدم؟ إن كان ناسيا والله أعلم نرجو من الله يكون معفونا، لكن إن كان متعمدا فعليه في الحقيقة الدم بعد السعي، يمرر الموس على الأقل وبعد ذلك يريق الدم، يجب عليه. أما إذا كان ناسيا، وفي الحقيقة قد يكون النسيان أيضا يعني قد لا يعذر فيه، الدنيا كلها ما تحلق إلا كذا، لكنه قد يكون معفونا إن شاء الله، إلا أنه إذا تعمد فيجب عليه أن يسعى ثم بعد ذلك يمرر الموسى ثم يفدي شاة. هل يستحب تكرار الطواف بعد إتمام المناسك؟ نعم، التكرار قدر ما تزيد، لكن قد ينظر فيه إلى إخوانك الذين هم جاءوا بالعمرة وأنت تزاحمهم، إذا كان بهذا تركت بحسن النية واشتغلت بالصلاة يكون أفضل. لكن تكرار الطواف من طاف أسبوعا كان له كعدل رقبة، وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تكثر الطواف إذا كانت بمكة، ليس فيها حرج. لكن نوصي الإخوان الذين ليس هناك زحمة للمعتمرين وغيرهم، فيمسكوا أن الطواف يكون أفضل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر. فمثل هذا نقول اتركوا لا تزاحم الناس. سبع هو هذا المقصود منه. خلاص حياكم الله. لا الظاهر ليس هذا، تربة أرضنا بريقة بابنا ليشفى سقيمنا، هذا الظاهر أرضنا كلها أرض الله تبارك وتعالى وليس أرض المدينة، وبعضهم قال أرض المدينة، وخاصة الناس الآن يبيعون من تراب المدينة. ورأيت أن شخصا كان يبيع قطعة صغيرة كذا ومختومة عليه تربة أرضنا، باكستاني، والناس يتحافظون عليه، لكن العلماء ما خصصوا بأرض المدينة مطلقا، إنما أي مؤمن في أي أرض الله ولو كان في الصين وأمريكا. نعم، لأن كله للمسلمين، كل الأرض للمسلمين. نعم، المكان العالم. طيب، عندنا بريقة بابنا لمشتاسة في مرأة أرض الله.